فنفيها لا إله إلا الله نفي لما يعبد من دون الله، وإثباتها إلا الله إثبات لعبادة الله وحده، وإثباتها إلا الله إثبات لعبادة الله وحده. فحقيقة لا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله، فحقيقة لا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله، وهذا مواطئ أي موافق، وهذا موافق تفسير التوحيد أنه إفراد الله بالعبادة، أنه إفراد الله بالعبادة. والدليل الثالث قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية، ودلالته على مقصودها في تتمتها، ودلالته على مقصود الترجمة في تتمتها، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وذلك من ثلاثة وجوه، وذلك من ثلاثة وجوه، أحدها في بيان أن المأمور بعبادته هو إله واحد، في بيان أن المأمور بعبادته إله واحد هو الإله الحق وهو الله وحده، هو الإله الحق وهو الله وحده. وثانيها بإعلان أنه لا إله إلا الله، بإعلان أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق سوى الله، أي لا معبود حق سوى الله. وثالثها في تنزيه الله بتسبيحه عما يفعله المشركون، بتنزيه الله بتسبيحه عما يفعله المشركون. والدليل الرابع قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قولهم يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة الله وغيره محبة عبادة فعل المشركين، فمحبة الله ومحبة غيره فعل المشركين، ومحبة الله وحده عبادة فعل المؤمنين، وعبادة الله وحده عبادة فعل المؤمنين. فحقيقة التوحيد إفراد الله بأنواع العبادة، فحقيقة التوحيد إفراد الله بأنواع العبادة كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل إلى غيرها من أنواع العبادات. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله، أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله أي قولا مقترنا بالجزم بمعناها والعمل بمقتضاها، أي قولا مقترنا بالجزم بمعناها والعمل بمقتضاها، الذي هو إفراد الله بالتوحيد، الذي هو إفراد الله بالتوحيد. والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله. فمن حقيقة التوحيد إبطال عبادة غير الله، فمن حقيقة التوحيد إبطال عبادة غير الله، فكل معبود سوى الله باطل، فكل معبود سوى الله باطل.

القوانين الأكاديمية دون اعتبار النظام العلمي الممتد في الأقطار، فتجد أحدهم ربما زيف كتابا أو زيف كلاما أو أنكر شيئا موجودا فيقول مثل هذه الكلام، مثل يأتي واحد يقول مثلا في بلاد الرياض ما في أحد يعرف القراءات، مو بصحيح، كان الرياض فيها قراء يقرؤون السبع ويصلون صلاة العشاء في السبع من عهد أئمة الدعوة من قبل يعني 1200 وكذا كان موجودا هذا، لكن صار الناس يجهل بعضهم هذا، كما أنه كانت في بلاد مشهورة اليوم بالقراءات مرت عليها مدة لا يوجد فيها قارئ من أهل البلد، فالعلوم تختلف، لكن المقصود أن إنكار هذه الأشياء بمجرد تخرصات وأوهام وظنون لا ينبغي، وطالب العلم ينبغي أن يعود نفسه السير على نظام العلم الذي تلقاه أهله، ومثل هذا لا يكون إلا بالتلقي، أن يكون يتلقى العلم عن أهل العلم، فهذا يعرف الصواب في مثل هذه المسائل، أما الذي يأتي إلى كتب أهل العلم ويتلقى من الكتب فقط هذا يخرج بأقوال، تجد بعضهم واحد صنف رسالة بيان أكبر خطأ في التاريخ الإسلامي، الرسالة ليست للشافعي، هذا واحد صنف في كتاب اسمه بيان أكبر خطأ في التاريخ الإسلامي، الرسالة ليست للشافعي، تعرفون كتاب الرسالة هذا يقول ليست للشافعي، لماذا؟ لأنه يرى في النسخة الخطية للكتاب التي نشر عنها أن راوي الرسالة اسمه الربيع بن سليمان يقول قال الربيع ابن سليمان سألت الشافعي، فهو يقول الرسالة للربيع وليست للشافعي لأنه يوجد هذا في نسخة الرسالة، وهذا خطأ، هذا من طريقة من سبق، تجد البخاري الفربري أشياء ينقلها في مواضع، وسنن الدارمي عيسى بن عمر السمرقندي ينقل أشياء عن الدارمي، فلا يكون الكتاب لراويه، لكن هذا من عادته، فالذي لا يجري على طريقة أهل العلم ويسير بسيرهم تكثر عنده مثل هذه المقالات. ولذلك طالب العلم يا إخوان ترى العلم ليس كثرة الكتب، ليس العلم كثرة الكتب، أصل العلم هو وحي الله من القرآن والسنة وهو متلقى يأخذه الخالف عن السالف، أما الكتب فهي مفاتيح للعلم ليست أصله، ولذلك قال ابن تيمية الحفيد فأحسن من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة، من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من الشرك لبس الحلق. قال رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر، لأنه تعلق بما ليس سببا بطريق الشرع ولا القدر، لأنه تعلق بما ليس سببا بطريق الشرع أو القدر، ومثل ذلك يكون شركا أصغر، ومثل ذلك يكون شركا أصغر. ولابس الحلقة والخيط وما في معناهما له حلال، ولابس الحلقة والخيط وما في معناهما له حالان في مقصود لبسه، في مقصود لبسه، أحدهما لبسه للرفع، لبسه للرفع وهو إزالة البلاء بعد وقوعه، وهو إزالة البلاء بعد وقوعه، والآخر لبسه للدفع، لبسه للدفع وهو الوقاية من البلاء قبل وقوعه، وهو الوقاية من البلاء قبل وقوعه. وذكر اللبس لأجل الدفع والرفع خرج مخرج الغالب، وذكر اللبس لأجل الرفع أو الدفع خرج مخرج الغالب، فمن الخلق من يلبسه لجلب الخير، فمن الخلق من يلبسه لجلب الخير، وحكم لبسه حينئذ كحكم لبسه للمقصد المذكور،

له. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا أتم الله له، في قوله فلا أتم الله له، وقوله فلا ودع الله له، وقوله فلا ودع الله له، وهما دعاء عليه بعدم حصول مقصوده من التعاليق، وهو دعاء عليه، وهما دعاء عليه بعدم حصول مقصوده من التعاليق، والدعاء عليه بذلك يدل على حرمة التعاليق كلها، والدعاء عليه بذلك يدل على حرمة التعاليق كلها. والدليل الرابع حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أيضا: من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهذا مطابق لما ترجم به المصنف، فإن التميمة يراد بها جنس التعاليق، فإن التميمة يراد بها جنس التعاليق التي تجعل في العنق أو العضد أو الساعد طلبا لتتميم أمر بجلب خير أو دفع شر، فكل من علق شيئا من هذه التعاليق فقد وقع في الشرك كما تقدم. وقول المصنف وفي رواية يوهم أن الحديث المؤخر قطعة من الحديث المقدم وفق الاصطلاح الجاري عند المحدثين، فإن الجاري في عرفهم أن هذا التركيب وفي رواية يكون بين جملتين، الثانية قطعة من الحديث السابق، يكون بين جملتين، الثانية قطعة من الحديث السابق، فإن كان حديثين مستقلين لم يدخل بينهما قول وفي رواية، فإن كان حديثين مستقلين لم يدخل بينهما قول وفي رواية. وهذه من قواعد التخريج التي أشار إليها العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد عند هذا الموضع، وهذه من قواعد التخريج التي أشار إليها العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد عند هذا الموضع. يعني إذا قلنا مثلا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمر، هذا صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. طيب لو أن إنسانا قال عن عائشة رضي الله عنها وذكر الحديث السابق قال متفق عليه، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور، يصح أم لا يصح؟ لا يصح، لأن الجملة الثانية قطعة من حديث العرباض بن سارية وهو حديث آخر. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية تصديقا للحال، في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية تصديقا للحال، وأن تعليق الخيوط من الشرك بالله، وأن تعليق الخيوط لدفع البلاء أو رفعه من الشرك بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليهما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة: التصريح. أين هذا؟ السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. قال التصريح، هذا الموضع غمض على بعض الشراح، مع أن المصنف قال التصريح يعني شيء صريح. أين هو يا خالد؟

في بعض أسفاره. الحديث متفق عليه. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، إلا قطعت، فإنه أمر بقطع تلك التعاليق التي كانوا يجعلونها في أعناق الإبل دفعا للعين، التي كانوا يجعلونها في أعناق الإبل دفعا للعين، ففيه بيان حرمة التمائم، ففيه بيان حرمة التمائم. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك، حكما على الرقى والتمائم والتولة، حكما على الرقى والتمائم والتولة. وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعهود منهن في الجاهلية، وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعهود منهن عند أهل الجاهلية. وأما باعتبار حقيقة الأمر فالمذكورات تنقسم ثلاثة أقسام، وأما باعتبار حقيقة الأمر فالمذكورات تنقسم ثلاثة أقسام. أولها ما هو شرك، أولها ما هو شرك على كل حال، وهو التولة، وهو التولة، فإنها نوع من السحر، فإنه نوع من السحر، وهو سحر الصرف والعطف، وهو سحر الصرف والعطف، يجعلون منه ما يعطفون به القلوب بعضها على بعض محبة بين الزوجين، أو صرفا لبعضها عن بعض بينهما أو بين غيرهما. وثانيها ما منه شرك وما منه ليس كذلك، ما منه شرك وما منه ما ليس كذلك، وهي الرقى، وهي الرقى، فإن الرقى منها رقى شركية وهي المشتملة على الشرك، وهي المشتملة على الشرك، ومنها رقى شرعية وهي السالمة من الشرك، وهي السالمة من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. وثالثها ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم، ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم، وهو التمائم، وهو التمائم، فمنها التمائم الشركية المشتملة على الشرك، فمنها التمائم الشركية المشتملة على الشرك كالاستغاثة بغير الله، ومنها التمائم المحرمة، ومنها التمائم المحرمة كالمعلقات من الآيات القرآنية والأدعية المأثورة، كالمعلقات من الآيات القرآنية والأدعية المذكورة، فإنها جعلت حراما، فإنها جعلت حراما لقوله صلى الله عليه وسلم ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أحمد، وهو عام في التمائم كلها، فتكون محرمة ويمتنع كونها شركا، ويمتنع كونها شركا. لماذا؟ نعم، لأن أصل السبب وهو القرآن والدعاء المأثور مما يستشفى ويتداوى به، لأن أصل السبب وهو القرآن والدعاء المأثور مما يتداوى به، لكن حرمت لأجل الوعاء الذي جعلت فيه وهو التعليق كجعلها في شيء مطوي وتعليقها في رقبة أو في عضد أو في ساعد، فتكون محرمة ولا تكون شركية. وذهب شيخنا ابن باز رحمه الله إلى أن هذا النوع من التمائم قد يجري فيه الشرك، قد يجري فيه الشرك باعتبار نظر المعلق إلى صورة التعليق لا إلى المعلق، باعتبار نظر المعلق إلى صورة التعليق لا المعلق، وهذا من دقيق فهمه وإفاداته التي ليست لغيره. فمن علق شيئا من التمائم المشتملة على القرآن ولم يتوجه قلبه إلى القرآن، وإنما توجه إلى صورة التعليق، توجه إلى صورة التعليق، فهذا يكون من جنس الشرك، لأنه جعل صورة التعليق كافية في دفع السبب، كالذي يقع في بعض البلدان التي تباع التمائم في حوانيتها، من أن أحدهم إذا وعك جاء إليه فقال أعطني تميمة، وهو لا يبالي، فيعمد هذا البائع فيعطيه تميمة من التمائم التي فيها قرآن فيعلقها هو، ونظر قلبه ليس إلى القرآن وإنما إلى صورة التعليق، فهذا يلحق بالشرك في الأظهر كما ذكره شيخنا، وهو مأخذ حسن جليل. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، وكل إليه، فإن من وكل إلى غير الله خذل، فإن من وكل إلى غير الله خذل. وأسباب الخذلان محرمة على العبد، وأسباب الخذلان محرمة على العبد، لأنها تؤدي إلى هلاكه، لأنها تؤدي إلى هلاكه، فتكون التمائم محرمة. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي وإسناده صحيح، وهو عند أبي داود والنسائي وإسناده صحيح، فالعزو إليهما أولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترى، أو تقلد وترى، مع قوله فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء منه، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه تدل على حرمة فعله، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه تدل على حرمة فعله. وكانوا يتقلدون الوتر كما تقدم لابتغاء دفع العين، وكانوا يعلقون الوتر كما تقدم لابتغاء دفع العين. فتعليق التمائم من أشد المحرمات، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة، كعدل رقبة، أي كاعتاقها، أي كاعتاقها، فتخليص القلوب من رق الشرك كتخليص الأعناق من رق الملك، فتخليص القلوب من رق الشرك كتخليص الأعناق من رق الملك. فمن عمد إلى أحد علق شيئا من التمائم ثم نزعه منه كان كأنه بمنزلة عمل عظيم في الشرع، وهو اعتاق الرقاب المملوكة بتخليصها من رق العبودية وجعلها حرة. والدليل السادس حديث إبراهيم، وهو ابن يزيد النخعي أحد علماء الكوفة من التابعين، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، أخرجه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون التمائم كلها،

فتجد يقول هذا قول باطل أبطل ما على وجه الأرض، هذا شيء لا يصح، هذا كذا، فيزيف كلام أهل العلم بغلظة وشدة. وليس هذا هو طريقة أهل العلم المشفقين على الخلق، بل أهل العلم العارفين بمقادر من سبق من أهل العلم يتهذبون بالكلام معه، لأن تعويد الإنسان لسانه تهذيب الكلام معهم يرجع عليه بصلاح قلبه. وأمن الناس من يبتدئ أمره بتخطية الأقوال التي يذكرها بعض العلماء ثم يعظم أمره حتى يعلن خطأ أولئك العلماء، فتجده يزيف يقول وإن قاله مالك مالك لا يبالى بقوله، لا يهولنكم إمامة مالك، لا يهولنكم ما يذكرون في إمامة أحمد، العبرة بالدليل. نعم العبرة بالدليل، لكن كن مع الدليل كما يرشد إليه الدليل، كن مع الدليل كما يرشد إليه الدليل. والأدلة على تعظيم الأكابر والسلف والعلماء وتبجيلهم وإعفاف اللسان في الخطاب معهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وهل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم دم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: لما كان العوام عندهم الدين متين، بعض طلاب العلم أضافهم رجل من العوام وصنع لهم طعاما، فجلسوا يقرؤون في مجلسه كتابا لابن القيم، وهذا العامي على دين أهل البلد من تعظيم إمامة ابن القيم، فلما قرأوا شيئا من الكلام قال مقدمهم: هذا كلام باطل لم يكن ينبغي لابن القيم أن يذكره. فقال لهم هذا الرجل الصادق في دينه العارف بحرمة العلماء: إن مجلسي يتعذركم، يعني أنا لا أرضى أن أضيف ناس يتكلمون في ابن القيم. وشاف إن هذا التعظيم والمبالغة في القول أنه باطل، ابن القيم اللي يمدحونه المشايخ، يسمع المشايخ يمدحون ابن القيم يقول كلام باطل، فالعام يقول إذا كان ابن القيم عنده باطل هذا ولا وش عندهم. فلذلك اعتذر منهم وقال اذهبوا إلى غيره. طالب العلم ينبغي له أن يعرف أن هذه الأخلاق هي الأخلاق الكاملة الفاضلة في توقير العلماء وتعظيمهم إجلالهم، فلا يستخف بإلقاء هذه الكلمات من لسانه، لأنه إذا اعتادها رق دينه. هذا رأيناه في كثير ابتدأوا أمرهم وهم يعظمون أنفسهم بمثل هذا من التخطيات والرد على العلماء، فتجد أحدهم في خطبة الجمعة يذكر الحديث ثم يقول صححه الألباني، قلت وهو حديث ضعيف. شوف على خطبة الجمعة يقول صححه الألباني، بعدين إيش يقول؟ إيش قلت وهو حديث ضعيف. ثم بعد ذلك ارتكس فأخذه الله بمثل هذه الذنوب. الإنسان ما يتساهل في هذه الأمور، يعظم العلماء وإن رأى قولهم خطأ، لكن يتبع الخطأ بالطريقة المؤدبة التي يراقب فيها الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة تحتمل معنيين، فإن من في الترجمة تحتمل معنيين. أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية، فيكون جواب الشرط محذوفا تقديره فقد أشرك، فيكون جواب الشرط محذوفا تقديره فقد أشرك، فتكون الترجمة للإعلام بأنه شرك، فتكون الترجمة للإعلام بأنه شرك. والآخر أن تكون من في الترجمة اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون من في الترجمة اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون المطلوب بيان الحكم، فيكون المطلوب بيان الحكم، فهو غير مذكور ولو تقديرا، فهو غير مذكور ولو تقديرا. والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، والبركة كثرة الخير ودوامه، والبركة كثرة الخير ودوامه. والتبرك يكون شركا في حالين، والتبرك يكون شركا في حالين. الحال الأولى كونه شركا أكبر، كونه شركا أكبر إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير. والحال الثانية كونه شركا أصغر، كونه شركا أصغر إذا تبرك بما لا يتبرك به، إذا تبرك بما لا يتبرك به، أو تبرك بمشروع التبرك ورفعه فوق قدره، أو تبرك بمشروع التبرك ورفعه فوق قدره بإقبال القلب عليه وركونه إليه، بإقبال القلب عليه وركونه إليه. وبيان هذه الجملة أن ما يتبرك به الخلق يعتقد بعضهم تارة أنه يستقل بالمنح والعطاء والخير والزيادة فهو منتج وفاعل لها، وهذا شرك أكبر، وتارة لا يعتقدون هذا منه بل يعتقدون أن هذا من الله، لكنهم يتبركون بشيء لا يتبرك به، أي لم يأتي الدليل بكونه مما يتبرك به، فيكون حينئذ شركا أصغر. أو يتبركون بشيء جاء الإذن به لكنهم يرفعونه فوق رتبته، فإن ما يتبرك به يكون سببا، فإن ما يتبرك به يكون سببا. والنظر الشرعي إلى السبب هو إيش؟ ما هو النظر الشرعي إلى السبب؟ إيش؟ الاطمئنان إليه والاستبشار به، الاطمئنان إليه والاستبشار به، كما قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، فيستبشر به الإنسان ويطمئن. فإن رفعه فوق قدره باعتقاده كونه مؤثرا جزما لا يتخلف، فهذا رفعه فوق رتبته، فيكون ذلك وقوعا في الشرك الأصغر. ومن القواعد اللازمة في هذا الباب قاعدتان: القاعدة الأولى أن طريق معرفة ما يتبرك به هو الشرع فقط، أن طريق معرفة ما يتبرك به هو الشرع فقط، أي ورود الدليل بذلك، أي ورود الدليل بذلك. فمثلا ماء زمزم، ماء مبارك أم غير مبارك؟ ماء مبارك لورود الدليل بذلك في صحيح مسلم. والقاعدة الثانية أن ما جاء الشرع بالتبرك به يتبرك به وفق طريق الشرع، أن ما جاء الشرع بالتبرك به يتبرك به وفق الشرع، كالتبرك بماء زمزم، فإن التبرك بماء زمزم يكون بالشرب منها، يكون بالشرب منها أو بالاغتسال بها، أو بالاغتسال بها. فأما الشرب فدلائله كثيرة، من الحديث وعمل الصحابة وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وأما الفعل الاغتسال ما دليله؟ أحسنت، في حديث قصة شق النبي صلى الله عليه صدر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وأن جبريل جعله في طست وغسله بماء زمزم، فهذا يدل أن غسل الأعضاء وضوءا أو اغتسالا طلبا للبركة في دفع مرض أو تقوية بدن أن هذا مشروع. وروي فيه أشياء تصريح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على رأسه، رواه أحمد في إسناده ضعف، لكن هذا الحديث الذي في الصحيح هو أصل هذه المسألة، ولذلك جرى به العمل. لكن لو إنسان مثلا أراد أن يبني له قصر في العوالي في مكة، وهذا القصر له أساسات كبيرة، فقال كل أساس من هذه الأساسات نضع فيه لتر من ماء زمزم حتى يقوى الأساس تبركا به، مشروع أم غير مشروع؟ غير مشروع، لأنه لم يأتي التبرك بماء زمزم على هذه الصفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. ودلالته على مقصود الترجمة في كون المذكورات كانت أصناما وأشجارا يتبرك بها أهل الجاهلية، في أن المذكورات كانت أصناما وأشجارا يتبرك بها أهل الجاهلية، فأبطلها الله سبحانه وتعالى بقوله: ما أنزل الله بها من سلطان. فأبطلها الله عز وجل بقوله: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. فلا حجة لأحد يتبرك بشجر أو حجر، وذلك من الشرك كما تقدم. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ويعرف بحديث ذات أنواط، رواه الترمذي وإسناده حسن. ومعنى يعكفون عندها إيش؟ العكوف قلنا إيش محمد؟ يلبتون عندها، فالعكوف هو اللبث. ومعنى قوله ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها أسلحتهم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التماس البركة من الشجرة من تأليهها أي توجه القلب إليها بالإجلال والتعظيم وعده شركا لأنه مضاه لقول أصحاب موسى وهو شرك. وهم أرادوا أن يعلقوا أسلحتهم بسدرة عظيمة لتمد ببركتها تلك الأسلحة قوة وإصابة وتسديدا، فهم أرادوا أن يتبركوا بالشجرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم من الشرك، وهو كما تقدم من الشرك الأصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: ولذلك من عرف هذا الباب لم يتهاون فيما يفعله بعض الناشئة مزحا من أنه يمسح أحدا أو نحو ذلك ويقول بركة بركة أو تبرك أو نحو ذلك، فالتوحيد والشرك لا يمزح فيها تعظيما له، لا يجري المزح فيها، فينهى عن ذلك أشد النهي. نعم.

صفة لعبادته بالتبرك والاستمداد من هذه الشجرة. نعم. من اللطائف اللي قلت لكم واحد يجد عالم ويلقاه يسأل مسألة، أني سألت الشيخ عبد العزيز الفالح، قلت له هل لقيت الشيخ سليمان بن حمدان شارح كتاب التوحيد؟ قال نعم. ثم قال وسألته عن قول المصنف في باب من تبرك بحجر أو شجر العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها عن الأمر على الأمر إلى آخره، قال لأن المسألة هذه فيها غموض فأحببت أن أسأل عنه. شوف حافظ عنا كم إيش مسألة واحدة لكن مسألة نافعة لأنها مهمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصل لربك وانحر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين. فالنسك الذبح، وكونه لله يدل على أن جعله لغيره شرك، وكونه لله يدل على أن جعله لغيره شرك. فالعبادة التي لله إذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك، فالعبادة التي لله إذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك، فالذبح لغير الله شرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر، أي اذبح لربك، أي اذبح لربك متقربا إليه. ففيه أن الذبح عبادة لله، ففيه أن الذبح عبادة لله، وإذا جعل لغيره صارت شركا، وإذا ذبح لغيره صارت شركا. فالذبح لغير الله شرك، وهو شرك أكبر. والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، فلعنه على ذلك يدل أنه من كبائر الذنوب، فلعنه على ذلك يدل على أنه من كبائر الذنوب. والشرك في خطاب الشرع من جملة إيش؟ الكبائر. والشرك في خطاب الشرع من جملة الكبائر. فالذبح لغير الله شرك وهو كبيرة. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل الجنة، الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف. وإطلاق العزو إليه يراد به المسند، وإطلاق العزو إليه يراد به المسند، والحديث ليس في مسنده وإنما في كتاب الزهد، والحديث ليس في مسنده وإنما في كتاب الزهد. فينبغي تقييده بقول رواه أحمد في الزهد، فينبغي تقييده بقول رواه أحمد في الزهد، وهو عنده من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، وهو عنده من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع، لأنه خبر عن غيب لا يكون إلا بوحي، لأنه خبر عن غيب لا يكون إلا بوحي. ومعنى قولهم له حكم الرفع أن يحكم بكونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحكم بكونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه منه وإن لم يكن منه لفظه، فمعناه منه وإن لم يكن منه لفظه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم ذبابا متقربا إليه فدخل النار. والوعيد بالنار على ذلك يدل على حرمة الذبح لغير الله، والوعيد بالنار على ذلك يدل على حرمة الذبح لغير الله، وهو كما تقدم من الشرك به سبحانه وتعالى. وذكر هذه القصة هنا في آخر الباب مما ينبه إلى باب من العلم نافع لو نهض به ناهض، وهو القصص التوحيدية الواردة في السنة النبوية وآثار السلف. هذا باب نافع، ولا سيما في نفع الناشئة أو عوام المسلمين، بأن يبين التوحيد من خلال القصص، وهي طريقة شرعية في بيان الحق من خلال القصص، كهذا الذي مر علينا في هذه القصة في هذا الباب. وكذلك مرت علينا قصة قريبا، قصة إيش؟ ذات أنواط، قصة ذات أنواط في غزوة حنين. وكذلك يأتينا قصة أبي طالب في احتضاره لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. فهذا الباب محتاج إليه، ولا سيما في هذه الأزمان التي ولع فيها الناس بالقصص قليلة النفع. فمن القصص النافعة القصص التوحيدية، بأن يجمعها ثم يبين ما فيها من معنى التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي. الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك من غير قطع حديثك. ويجعل بين يدي ذلك تقرير طريقة السلف في الحكايات، فإن الحكايات من طريقة بيان الشرع، واحتفل به السلف، ومن أقوالهم قول أحدهم الحكايات حبوب تصطاد بها القلوب، وقال بعضهم الحكايات جند من جند الله. فكلام السلف في تعظيم القصص والحكايات شيء كثير، لأن النفوس تميل إليها عادة، وذمهم القصاص هو بملاحظة معنى عندهم من الخطأ والخلل، لكن من طريقة الشرع التي عليها السلف اعتبار القصص والحكايات لعظيم تأثيرها. هذا باب ينبغي أن يفهم طالب العلم، لأن بعض طلاب العلم يزهد في القصص والحكايات ولا يبالي فيها، مع أن طريقة السلف الإشادة بها. ولذلك ذكروا من آداب الإملاء والاستملاء عندهم في مجالس الحديث أن يختم المجلس بشيء من الحكايات والأشعار إلى آخر ما ذكروا. فكل ما عليه أهل العلم مما درج عليه أهل العلم المعتد بهم هو من طريقة السلف، لكن يحتاج إلى معرفة حقيقية بطريقة السلف وفهم لها. نعم.

شركا، فالنذر لغير الله شرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. هذه قاعدة عظيمة من قواعد توحيد العبادة والشرك فيها. قال: الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. فالنذر ثبت كونه عبادة لله، فإذا جعل لغيره يصير شرك. ومثله تقدم عندنا إيش؟ الذبح، لأن المصنف رحمه الله تعالى في الذبح ذكر الآيات التي فيها أن الذبح عبادة لله، فإذا كان عبادة له فإنه إذا جعل لغيره فهو شرك. طيب، المصنف قرر هذه القاعدة في الباب وعقد الباب في بيان أن النذر لغير الله شرك، لكن لما جاء في باب الذبح قال: باب ما جاء في الذبح إيش؟ لغير الله، ما قال شرك ولا ذكر القاعدة، مع أنه بتصرفه في الأدلة أراد هذا، يعني طريقة بناء باب الذبح كطريقة بناء هذا الباب، لكن هناك ما صرح بكونه شرك، وإنما صرح في هذا الباب ونبه إلى القاعدة. لماذا فعل هذا؟ ليش سوى هذا؟ نعم، لأن الذبح ما هو جائز شرعا. طيب ليش ما ذكر الجائز شرعا؟ بيّن أنواع الذبائح. نعم، إيش؟ لأن من الذبح مالك هو ما أراده. هذه مسألة مهمة، بعض صراح التوحيد يأتون للباب يدخلون فيه كل شيء، هو يريد ما تعلق منه بالتوحيد، ما يريد جميع الباب. هذا المصنف رحمه الله يريد ما تعلق بالباب فقط، ما يريد جميع أنواع ما يدخل في هذه المسألة. يأتينا باب ما جاء في اللو، هو قصد نوع من أنواع لو متعلقة بالتوحيد، ما قصد أن يستوعب جميع الأنواع. تدرج كيف؟ من هو اللي طاوع قلبه؟ ايش يعني نفوس اهل زمانه؟ انه رحمه الله قصد تهيئه نفوس الخلق المخاطبين بكتابه في ترقيتهم الى معرفه ان ذلك شرك، فهو اولا بين لهم باب الذبح، قال: باب ما جاء في الذبح، وبناه على هذه الصوره، فلما عقلوا يمكن ان يتهيا لهم بعد ذلك الجزم بالشرك، ان يجزم بان هذا يكون شرك، سواء كان في باب النذر أو في باب الذبح، يعني ترقية للمخاطبين في الدعوة. وهذا من طريقته رحمه الله، فإنه في مبتدأ أمر كان يمر في الجبيلة على أناس يدعون زيد بن الخطاب عند قبره، فكان يقول: الله خير من زيد، الله خير من زيد، يعني يصرف نفوسهم من دعاء زيد إلى دعاء لا دعاء الله، لأنه عاجز عن دعوتهم حين إذن. ثم بعد ذلك لما قوي أمره صدع بدعوة الناس إلى الحق. وحكمة الشيخ محمد عبد الوهاب في الدعوة وإصلاح الناس باب عظيم من أبواب الدعوات التي لم يبذل فيها ما ينبغي من دراستها وفهمها. وقد جعله هيجل أحد رواد المدرسة الشيوعية في الفكر، جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب ثعلب الصحراء، يعني لأنه استطاع تحويل مجتمع ضعيف بدائي إلى مجتمع حضاري بنى دولة مستمرة إلى يومنا هذا، وهذا أمر عظيم. لكن من عرف طريقته في الدعوة والإصلاح وهداية الناس عقل هذا، وهذا الأمر هو الذي درج عليه علماء قطره، من أنهم يلاحظون مآخذ في الدعوة والإصلاح والإرشاد والهداية تتعلق بالحاكم والمحكوم، فيحسنون التصرف معهم بما يحفظ بيضة الإسلام ويدفع كثيرا من الشر وإن وقع بعضه. فالذي لا يعقل مثل هذه التصرفات لا ينتفع بهذه الدعوة. تجد في أطراف العالم الإسلامي أناس ينتسبون إلى دعوة التوحيد، لكنهم لا يحسنون دعوة الناس إلى التوحيد، لأنهم لم يتلقوا مسالك هداية الخلق،

قول مؤمن الجن ولن نشرك بربنا أحدا، بعد قول مؤمن الجن ولن نشرك بربنا أحدا. ثم ذكروا أفرادا من الشرك، منها قولهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يستعيذون بهم، أي يستعيذون بهم، فجعل شركا. فالاستعاذة بغير الله عز وجل شرك أكبر، فالاستعاذة بغير الله عز وجل شرك أكبر. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات، وهي من الاستعاذة بأسماء الله وصفاته. فالاستعاذة بالله عبادة، فالاستعاذة بالله عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا به سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بعظيمه من الجن فأعاذهم، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا بواد استعاذوا بعظيمه من الجن فأعاذهم، فيقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من أهله، نعوذ بسيد هذا الوادي من أهله، فلا يصلهم شر. فوقوع ذلك من حصول الخير لهم وامتناع الشر عنهم لا يدل على أن استعاذتهم بغير الله ليست من الشرك، بل الآيات القرآنية على أن الاستعاذة بالله وحده عبادة له، فإذا جعلت لغيره فإنها تكون شركا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته غدا. وأنبه إلى أمرين: أحدهما أن من هو في حاجة إلى نسخة من الكتاب فيمكنه الحصول عليها من مكتبة دارس النصيحة المقابلة للبوابة الجنوبية للجامعة الإسلامية، والآخر أني آمل من الإخوان الذين يجلسون على الكراسي أن يتخذوا ذلك في أطراف المجلس، لأن جماعة من الإخوان شكوا من أنهم يجلسون بين أيديهم على الكراسي فيحجبون عنهم رؤية الدرس، فآمل منهم أن يكرموا إخوانهم بالإفساح لهم بالرؤية ويجلسوا في أطراف المجلس، والله أعلم.